إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا سمرة، يا مجمع القلوب. مساء الخير يا حلوة، ياللي في حبك بدوب. يا رب الخير تملي وفي كل خطوة مصر. مساء الخير يا بلدي. مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر، من السبت إلى الأربعاء على هواء البرنامج العالمي. أهلا بكم أصدقائي المستمعين مرة أخرى على موجات البرنامج العام، ومساء الخير يا مصر. ومعنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير سيد حلمي النمنم وزير الثقافة. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. سيادة الوزير، يعني نحن نتابعك ونتابع جولاتك في مختلف أنحاء مصر. يعني كنت بالأمس القريب في أسوان، وفي هناك طبعا السمبوزيوم أسوان والنحت، وكنت في الأقصر، ويعني في مختلف محافظات مصر وبورسعيد وغيرها ومناطق مختلفة، تتابع يعني الأنشطة الثقافية المتعددة في مختلف أنحاء مصر. وأيضا نتابع من خلال تصريحاتك طموحاتك المتعددة، يعني أن يكون في كل مكان على أرض مصر، أن يكون الأوبرا الخاصة بها، وأن يكون أيضا معرض الكتاب الخاص بها. فيعني سيادة الوزير، يعني مزيد من التفاصيل حول كل هذه الطموحات وكيف نحققها على أرض الواقع. أولا تحياتي لحضرتك وزميلتك المدام حنان والسادة المستمعين ولبرنامج العام والإذاعة المصرية كلها. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. فيما يتعلق بسؤال حضرتك، فعلا احنا عملنا أول أمس اختتام سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، ودي كانت الدورة 21. والحقيقة أن هذه الدورة شهدت مشاركة دولية واسعة جدا، وبتؤكد انه فن النحت باعتباره فن قديم من فنون الحضاره المصريه في محاوله لاستعادته ثانيه، واصبحنا استطعنا ان نستعيده، وده شيء احنا سعداء وفخورين به، وده موجود من 21 سنه بترعاه وزاره الثقافه. واحنا الوزاره قايمه على استمرار الجهود، انه كل اللي بيجي بيكمل من سبقه، مش ما عندناش مساله الالغاء والهدم. لا. اثنين، فيما يتعلق بما أشرت إليه حضرتك، نعم، يعني أنا عندي طموح كبير أن نحقق ما أطلق عليه العدالة الثقافية. نعم. لأن إحنا في ثورة 25 يناير وفي 30 يونيو، ومصر عموما في العقود الأخيرة كنا بنتكلم عن العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، لكن ما بنتكلمش كتير عن العدالة الثقافية. العدالة الثقافية بمعنى أن يكون في الخدمة الثقافية يعني مقدمة إلى كل أقاليم مصر وإلى كل محافظات مصر وإلى كل شعب مصر بالعدل قدر الإمكان، لأن العدل النهائي عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعشان كده مثلا إحنا عندنا القاهرة لديها معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن في المدن الأخرى هذه الظاهرة مش موجودة، فبدأنا نعمل إن يبقى فيه معرض خاص بالكتاب في كل مدينة وكل محافظة على الأقل في المدن الكبرى، ونطمح أن هذه المعارض تصبح معارض دولية. إحنا مفروض غدا يتم اختتام مهرجان معرض الإسكندرية للكتاب، وهو معرض مصري عربي لسه ما بقاش دولي، نسعى أن يبقى دولي، يشارك فيه عدد كبير من الناشرين. وفي نفس التوقيت أيضا في محافظة السويس معرض السويس للكتاب، وده قائم الآن، تم افتتاحه بعد معرض اسكندرية بيومين. واحنا عندنا يوم الخميس ان شاء الله هنفتتح معرض دمنهور للكتاب، وهناك مهرجان للموسيقى يقام في دار أوبرا دمنهور في نفس التوقيت بالتوازي معه، فضلا عن عدد من الأنشطة الثقافية هتقام على هامش هذا المعرض، وعدد كبير من المبدعين الكبار هيكونوا موجودين في هذا المعرض. وفي نفس التوقيت بعديه بعدة أيام هنفتتح أيضا معرض وسوق في كفر الشيخ. نعم. سعادة الوزير، هل تلمسون تفاعلا بين أبناء المحافظات المختلفة في مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تقام في المحافظات؟ يعني الحقيقة مثلا لو يريد تكونوا حضراتكم بصيتم على الصور بتاعة ختام سمبوزيوم أسوان. نعم. وكيف أن هذا السمبوزيوم تحول إلى عيد حقيقي لدى أهل أسوان وشعب أسوان، وكانوا كلهم موجودين وحاضرين، وفرقة تشكر شاركت معنا في الاحتفال بعرض غنائي من الفن الجميل. بنلمس ده في كل المحافظات، شفناه في اسكندرية، شفناه في السويس، بنشوف في كل مكان. وإحنا بنستعد أيضا، عندنا نشاط الأسبوع القادم في إسماعيلية، نشاط واسع. لا الحقيقة في تجاوب، الشعب المصري شعب ذواق للفنون ويحترم الثقافة وبيتقبل كل ده وبيرحب بيه. سيادة الوزير الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، فيما يتعلق بقصور الثقافة المنتشرة والممتدة في مختلف يعني أقاليم وأنحاء مصر، بلا شك أن هذه القصور هي تلعب دورا كبيرا في نشر الوعي الثقافي، وهي طبعا تعتبر نقطة انطلاق وإشعاع ثقافي في المناطق التي تكون فيها. كنا يعني في الزمن الماضي كانت فقط قاصرة على المدن الكبرى مثلا في عواصم المحافظات، لكن الآن هي أصبحت ممتدة تكاد تكون في كل قرية من قرى مصر، لكن نحن نريد تفعيلا لهذه القصور الثقافية. لا هو بس أنا إذا سمحت لحضرتك أنا عايز أقف عند معلومة إنها موجودة في كل قرى مصر. لا ده مش مش مش مش تكاد تكون، تكاد تكون يعني حضرتك. إحنا عندنا عدد قصور الثقافة اللي موجودة في جمهورية مصر العربية 99 قصر. في بعض هذه القصور مغلق لأسباب تتعلق بالأمن الصناعي وتأمينها، ودول بيبلغوا حوالي من 14 إلى 17 قصر وبنعمل على إصلاحها. العدد الآخر وهو عدد ربما يكون 300، وده عبارة عن بيوت ثقافية موجودة في بعض المدن، ودي معظمها بيبقى عبارة عن مكتبة وقاعة الطلاع فقط، لكن احنا بنسعى ان احنا نوسع هذه الدائرة. وانه عشان كده انا لما قلت قاعدة العدالة الثقافية ان احنا لكي نصل الى كل مكان في جمهورية مصر العربية، وده الحقيقة بنعمله من خلال التعاون مع وزارة الشباب. وزارة الشباب عندها بيوت شباب وموجودة في 4000 بيت شباب موجودين في جمهورية مصر العربية، في بروتوكول موقع بيننا وبين الوزارة. في ايضا عندنا تعاون كبير مع وزارة التربية والتعليم من خلال انه المدارس بعضها في مكتبات بعضها في مسارح، احنا بنحاول ان احنا نستفيد بهذه المسارح وهذه المكتبات. وبالفعل قدمنا 50,000 كتاب هدية لوزارة التربية والتعليم لكي توزع على مكتبات المدارس ونتيح الاطلاع لأبنائنا في المدارس وأنحاء الجمهورية. وبالمناسبة 50,000 ده احنا معتبرينها دفعة أولى وبنجهز مجموعات أخرى. نعم سيادة الوزير، يعني يمكن أنا استكمالا برضو لسؤالي يعني فيما يتعلق بقصور الثقافة، يعني أنا عايز يعني أن يكون هناك بروتوكول تعاون ثقافي ما بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب ووزارة الإعلام بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، طبعا لنقف معا يعني من خلال وزارة الثقافة في وجه أي فكر متطرف من خلال هذه القصور المنتشرة، ومن خلال أيضا الأنشطة الثقافية المتعددة لوزارة الثقافة. فيما يتعلق بوزارة الشباب في بروتوكول موقع بالفعل وبنقوم على تنفيذه، وهناك أيضا بروتوكول موقع مع وزارة التربية والتعليم وكذلك مع وزارة التعليم العالي. في عندنا بروتوكولات مع عدد مأبأس به من الوزارات، ومفروض أن يوم الخميس على الأغلب إحنا هنوقع بروتوكول مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وبروتوكول مع وزارة التموين، لأنه الأهم أن يكون في تعاون. إحنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي تعاوننا تعاون كبير مع وزارة التموين في مبادرة رغيف وكتاب، وزعنا بمقتضاها 90,000 كتاب مجانا على 90,000 مواطن. إحنا هنوقع بروتوكول يوم الأربعاء إن شاء الله في مجلس الوزراء لتفعيل هذه المبادرة لتكون موجودة طوال العام وموجودة في أنحاء الجمهورية. فيما يتعلق بوزارة الإعلام مع الأسف الشديد مش موجود عندنا دلوقتي وزارة الإعلام، ونتمنى أنها تعود، لكن موجود اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإحنا في النية إن شاء الله أن احنا نوقع بروتوكول مع الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة، وهو رجل فاضل وصديق عزيز، وإن شاء الله ننتهي من هذا البروتوكول ونوقعه. سيادة الوزير حلمي نمنة وزير الثقافة، هل من الممكن على غرار مبادرة في حب مصر لدعم السياحة التي تقام وما زالت حتى الآن، ويذهب مجموعة من الشباب إلى أماكن سياحية كثيرة، إلى شرم الشيخ، إلى الأقصر، إلى أسوان، أن يكون على غرارها مع وجود هذه الفعاليات الثقافية اتفاق أو بروتوكول بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب ليشارك الشباب أيضا في هذه الفعاليات الثقافية في العديد من المحافظات؟ إنه البروتوكول قائم وموقع بالفعل، وده بيحصل إنه في يعني في الأقصر وفي شرم الشيخ وفي الغردقة في أفواج كبيرة من الشباب، بالذات لما كان في أجازة نصف السنة كانت بترسلهم وزارة الشباب إلى هذه المواقع، وكنا احنا موجودين هناك سواء بنقدم لهم عروض فنية من الفرق الفنية أو ندوات ثقافية من كبار الكتاب وغيره، أو نقيم لهم معرض كتب. فده موجود وبيحصل فعلا، وحصل في إجازة نصف العام الماضي على مستوى الغردقة وشرم الشيخ، وحدث أيضا بالنسبة للأقصر وحدث في أسوان. جميل سيادة الوزير، يعني زلي في سؤال أخير معلش، يعني إحنا يمكن في مصر بنمتلك يعني تراثا وتراكما ثقافيا رائعا على أرضنا في أرض مصر، حتى وإن كان هناك في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو الغرب، فكل تراثنا الثقافي له سمته ولكن بالروح المصرية. فماذا عن يعني ثقافتنا في سيناء مثلا، أو في مطروح، أو في حلايب وشلاتين، وفي كل هذه الأماكن؟ كيف نرى إحنا موجودين في كل هذه الأماكن؟ نعم، وبنروحها يعني في جنوب سيناء، أنا رحتها عدة مرات منذ أن شرفت بتولي هذا المنصب. حلايب وشلاتين هنعمل زيارة قريبا جدا بإذن الله. رحنا البحر الأحمر، رحنا خط الصعيد تقريبا بالكامل. الأسبوع القادم أنا عندي زيارة للوادي الجديد وأخرى لأسيوط، ومطروح والسلوم قادمة كله إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا عايزين يعني من خلال وزارة الثقافة يعني نحافظ على ثقافتنا حتى الشفاهية المنتشرة في مختلف قرى ومحافظات مصر. يمكن طبعا أنا مع حضرتك في هذا تماما، يعني تراث الشفاهي الموجود في كل هذه المناطق، يمكن تبذل مثلا الأكاديميات أو المعاهد العلمية يعني إلى حد ما، لكن حينما يكون من وزارة الثقافة يكون له طعم آخر ليصل أيضا إلى المصريين مرة أخرى منهم وإليهم. أنا موافق حضرتك تماما، وده اللي احنا بنعمل عليه إن شاء الله. سيادة الوزير الكاتب الصحفي الكبير حلمي نمنم وزير الثقافة، شكرا لحضرتك ومزيدا من التوفيق يا فندم. شكرا يا فندم، ألف شكرا. مساء الخير يا مصر، حلقة الاثنين. سيداتي سادتي، يفصلنا عن أذان المغرب حوالي دقيقتين. من أخبارنا، تناول الفول السوداني يوميا بعد المدرسة أحدث وصفة طبيعية للتخلص من سمنة الأطفال، حيث تنتشر مشاكل السمنة وفرط الوزن بين عدد كبير من الأطفال والمراهقين بسبب العادات الغذائية الخاطئة ونتيجة الإفراط في تناول الوجبات السريعة وقلة ممارسة الرياضة. لكن كشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هيوستن الأمريكية أن السوداني وزبدة الفول السوداني قد تساهمان في مكافحة مشاكل السمنة وفرط الوزن التي يعاني منها الكثير من صغار السن، وذلك وفقا لنتائج التجربة التي شملت 357 طفلا واستمرت لمدة 3 شهور تقريبا. وفعاليات مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى المحافظة التي يستضيفها المركز الاستكشافي في العلوم والتكنولوجيا بطور سيناء، تنظمها إدارة التعليم الثانوي بالتنسيق مع أسرة توجيه التربية الاجتماعية تحت رعاية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وانطلقت فعاليات المسابقة لأربع إدارات تعليمية. وتم استعادة 950 قطعة أثرية مسروقة من متحف ملوي، حيث قال دكتور ممدوح الضماطي وزير الأثار إن متحف ملوي تم تخريبه بالكامل وجار الآن إعادة تأهيله وصيانته، ووصل حجم الإنجاز به حوالي 80%، وتم استعادة 950 قطعة أثرية من إجمالي 1040 قطعة. وأضاف الضماطي أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تلك القطع المتبقية حال تهريبها للخارج. جزيرة فرعون، أجمل الجزر المرجانية بنويبع، بين رمالها الذهبية وخلجانها الرائعة لا تكتمل صورة الحالمة إلا بالاستماع إلى إذاعة البرنامج العام عبر الموجة 92.6 FM. البرنامج العام سحر في كل مكان، سحر في كل مكان. والآن أذان المغرب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب في القاهرة. أذن العشاء يحين موعده في 7:15 إن شاء الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 6:02. سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الاقتصادية. يليها تحرير اقتصادي حول مؤتمر أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه أولى نشرة الأخبار الاقتصادية، تقرأها الزميلة حنان عسكر. في هذه النشرة: مباحثات مصرية عراقية لدعم التعاون وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء توافق على البرنامج الاستثنائي لدعم الصادرات. البورصة المصرية تربح 1,000,000,000 جنيه. النشرة بالتفصيل من القاهرة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تم التباحث بشأن استئناف رحلات الطيران بين البلدين وعودة التدفقات السياحية الروسية إلى معدلاتها الطبيعية. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية، حيث وافقت اللجنة على البرنامج الاستثنائي لدعم الصادرات والذي سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حاليا. كما وافقت اللجنة على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الإنتاج والتصدير. من ناحية أخرى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد، ووجه خلال اجتماع وزاري عقده اليوم بسرعة الانتهاء من تحديد أراضي الاستثمار بالمحافظات. كما كلف وزير السياحة بالتعامل الفوري مع متطلبات إقامة مشروعات الاستثمار السياحي. بحث الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة والسفير الصيني بالقاهرة سبل تعزيز السياحة الوافدة من الصين، وذلك في إطار جهود الوزارة لاستعادة حركة السياحة الوافدة. وطلب الوزير من السفير الصيني سرعة تشغيل شركات الطيران الصيني رحلاتها إلى مصر باعتبار الصين من الأسواق السياحية الواعدة للمقصد السياحي المصري. من ناحية أخرى، يتوجه وزير السياحة غدا إلى ألمانيا على رأس وفد من القطاع السياسي الحكومي والخاص للمشاركة في فعاليات بورصة برلين، والتي تعد أكبر بورصة سياحية في العالم، والتي ستعقد خلال الفترة من 8 حتى 22 من الشهر الحالي. اتفقت مصر ومنظمة الفاو على تعزيز التعاون في مجال تقليل المخاطر للحبوب المستوردة. وأكد وزير الزراعة عصام فايد خلال لقائه اليوم مع وفد من المنظمة، أكد أن عمليات استيراد الأقماح تتم وفقا للمواصفات القياسية الدولية، نافيا ما تردد بشأن دخول شحنات غير مطابقة. من جانبه، طلب وفد الفاو المساهمة في تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان وتقديم الدعم الفني لمصر في قطاعات تطوير نظم الري واستخدام الطاقة الشمسية. ربحت البورصة المصرية 1,000,000,000 جنيه في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية. وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 75% مغلقا عند مستوى 6,261 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 56% وسط تداولات تجاوزت قيمتها 773 مليون جنيه. وعن أسواق المال العالمية، فقد هبطت الأسهم الأوروبية خلال تعاملاتها اليوم، حيث نزل مؤشر يوروفيرس بنسبة 1%، وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 47%. وفي بورصة طوكيو تراجعت الأسهم اليابانية، حيث أغلق المؤشر القياسي منخفضا بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر توبكس بنسبة 1%. وإلى أسعار النفط، حيث ارتفع اليوم سعر مزيد خام برنت للتعاقدات الآجلة إلى $39.49 للبرميل، وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف $36.63 للبرميل. وفيما يلي متوسط أسعار الذهب عالميا ومحليا. سجل اليوم سعر الذهب في السوق العالمية 1262 دولارا للأوقية، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية 2229 جنيها، والجرام عيار 24318 جنيها، والجرام عيار 21279 جنيها، والجرام عيار 18239 جنيها. ونختتم النشرة بمتوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ اليوم سعر الدولار الأمريكي 7 جنيهات و78 قرشا، واليورو الأوروبي 8 جنيهات و52 قرشا، والريال السعودي جنيهين و7 قروش. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار الاقتصادية، قرأتها الزميلة حنان عسكر. أما الآن سيداتي سادتي فإليكم تحليلا اقتصاديا حول مؤتمر أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كتبته في ريال محمود فهمي، يقرأه دكتور حسن مدني. انطلقت اليوم أعمال الدورة السنوية 12 من المؤتمر الاستثماري لأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تستضيفه مدينة دبي من 7 حتى 9 من مارس الجاري. يهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادي بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتباره الملتقى الاستثماري الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك بمشاركة أكثر من 50 مستثمرا من 221 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليونات دولار أمريكي، وقيادات مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية في 117 شركة مدرجة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتغطي أعمالها 14 قطاعا محوريا بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والاتصالات والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والمرافق والبنية التحتية ومواد البناء والتطوير العقاري والفنادق والضيافة. ويناقش المؤتمر قدرة اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على احتواء تقلبات أسواق المال العالمية وضرورة اتخاذ الحكومات والشركات سياسات وقرارات جريئة وتنويع الأنشطة الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات. ينعقد المؤتمر هذا العام وسط موجة من التقلبات التي تواجه الأسواق المالية حول العالم على خلفية هبوط سعر النفط وتضارب الممارسات المالية بأمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا، وكذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وتشكل هذه العوامل تحديات حقيقية لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري. وقد أعرب الخبراء عن ثقتهم في أن المؤتمر سيساعد في إنعاش سلسلة الطروحات المرتقبة بأسواق المنطقة على المدى البعيد. كان هذا سيداتي وسادتي تحليلا اقتصاديا حول المؤتمر مؤتمر أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدمنا قبله نشرة الأخبار الاقتصادية. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم في 6:30 إن شاء الله. مساء الخير يا مصر، حلقة الاثنين عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء. سيداتي سادتي، من التقارير الواردة أن الإنفاق للمدخن على السجائر حوالي 110 جنيهات شهريا، رغم أن 45% من المدخنين فكروا في الإقلاع عنه، و90% من البالغين يعتقدون أن السجائر والشيشة تسبب السرطان والأزمات القلبية، لكن أيضا أكدت وزارة الصحة أن 20% من المصريين يحصلون على منتجات التبغ، ومشيرة إلى أن 16% يدخنون السجائر، و 3.3% يدخنون الشيشة، و 2.6% يستهلكون التبغ غير القابل للتدخين المخصص للمضغ فقط. قالت مديرة إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لها إن 24% من المصريين يستهلكون التبغ في الفئة العمرية من 25 إلى 44 عاما، و 26% من المصريين في الفئات العمرية من 45 إلى 64 عاما، وإن 45% من المدخنين فكروا في الإقلاع عن التدخين. وقانا ووقاكم الله مستمعينا الأعزاء شر التدخين، سواء التدخين الحقيقي أو التدخين السلبي. مساء الخير يا مصر، حلقة الاثنين. نتابع مستمعينا الأعزاء ملفات هذه الحلقة، والآن سنتحدث عن المؤتمر الدولي الذي ينظمه مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان دور الإعلام في التصدي للإرهاب. معنا على التليفون الآن الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام. مساء الخير يا دكتور سامي. أهلا وسهلا، مساء النور، تحياتي لك ولمستمعين. تحياتنا لحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، يعني دور الإعلام في التصدي للإرهاب، يعني عنوان أعتقد أنه عنوان كبير، هل المقصود هنا يعني أن يلعب الإعلام دورا في التصدي للإرهاب بمفرده، أم أن يكون هناك مشاركة فاعلة مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية في كل بلد على حدة، أم يكون يعني الموضوع إزاي من يعني تعرف من وجهة نظر حضرتك عليه بالضبط؟ صناعة الإرهاب عملية مركبة ومعقدة، تساهم فيها العديد من المؤسسات الدينية والتربوية والمجتمعية والأسرة والإعلامية، لأن الإرهابي يأتي نتيجة مجتمع غابت فيه القدوة، غاب فيه التعليم الصحيح، غابت فيه الدعوة السليمة، غابت فيه الأسرة الضابطة، غابت فيه فرص الترقي وفرص العمل وفرص تداول السلطة، وغاب فيه الإعلام الواعي. لكن لا يمكن إلساق تهمة صناعة الإعلام الإرهاب بالإعلام فقط. الإعلام عامل مؤثر للإرهاب، ولكنه ليس العامل الوحيد. لكن ارتبط الإعلام بالإرهاب ارتباطا وثيقا منذ نشأة العمليات الإرهابية الجهادية، بأن الإعلام أحد مصادر صناعة الإرهاب، وأن الإعلام أحد أهم الوسائل التي يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب. هذا الارتباط الشرطي بينهما، إنه هو ممكن يصنع إرهابي لما بيعمل لنا إرهاب فكري، لما بيقدم برامج تقوم على الصوت العالي ويقوم وتقوم على انتهاك خصوصيات الآخرين. هذا يجعل الفكر السائد فكر القوة، فكر أن تأخذ حقك بيدك، ألا يهمك الحوار الهادي، ألا يهمك آراء الآخرين، تقصي الآخر، تقصي من يعارضك. عندما يقوم الإعلام بذلك يصنع مادة خام للإرهابي. طيب دكتور، هل حضرتك تتفق معي في أن الفكر الإرهابي موجود قبل الصوت العالي حضرتك بتحدث عنه، اللي بتشوفه في كثير من برامج التوكشو أو برامج الفضائيات، صوت عالي ومواجهات واتهامات وغير ذلك، لكن الفكر موجود من قبل كده؟ لا حضرتك، ارتبط الإرهاب بخلق الإنسان، ده كان في الدنيا كلها ما فيش الاثنين، قابيل وهابيل، وقتل أحدهما الآخر. يعني الإرهاب موجود والجريمة موجود، أنا لا أقول إنه صنع، لكنها تفاقمت الظاهرة بسبب انتشار الواسع لوسائل الإعلام والمنافسة. عندما تسعى وسائل الإعلام لنشر الخبر أو إذاعة خبر يتعلق بالعمليات الإرهابية جريا وراء السبق الصحفي ولو على حساب الموضوعية والدقة والمصداقية، فإنها تؤجج مشاعر الناس وتساهم في أن يصل الإرهابيون إلى أهدافهم. إحنا بنغطي الإعلام، مارجريت تاتشر بتقول عمليات إرهابية بلا إعلام هي عمليات فاشلة. الإعلام هو الأكسجين بالنسبة للعمليات الإرهابية، إنه بيروع الناس عندما تتوسع وسائل الإعلام في نشر ما يرتكبه الإرهابيون من جرائم وصور الدماء وصور القتلى وصور الضحايا، ده نوع من الحرب النفسية على أعداء الإرهاب. طب كيف يتعامل بقى يا دكتور الإعلام مع هذه الجرائم الإرهابية؟ إزاي؟ إزاي بنقول إحنا أولا أن يتفهم الإعلام دوره الحقيقي في مكافحة الإرهاب وليس الترويج له. أن تكون السعي، أن يكون السعي للوصول للحقيقة قبل الوصول إلى السرعة والسبق في نشر الأخبار، لأن الإرهابيون يركضون وراء وسائل الإعلام، والإعلام يركض وراء الإرهابيين، هو عايز أخبار حرارة وأخبار مثيرة فبيجري وراهم برضو. يعني التحقق من الخبر ومن تفاصيله قبل نشره حتى ولو تأخرت عن الانتباع والتقديم. ثلاثة، التركيز على الشرح وليس الإخبار. يعني العملية الإرهابية عندما نغطيها معظم وسائل الإعلام تنقل أخبار ولكن لا تشرح ولا تفسر للناس خطورة الإرهاب وفتح جرائمه وخطورته على المجتمعات وحشد الناس والرأي العام ضده. نحن بنسرع بنتسابق على نشر أخبار الإرهابيين، قتلوا 500 ذبحوا 30، ما ده نوع من الترويع للناس والترويج لأفكار الجماعات الإرهابية. طب غير الترويج يا دكتور سامي، يعني ألا يساهم هذا أيضا في تغيير النمط السلوكي للمتلقي عبر الشاشات والميكروفونات وتقبله لمثل هذه العمليات؟ انت دورك كإعلام أن تبني شخصية سوية، أن تبني شخصية مثقفة، أن تبني شخصية واعية، لكن الجري وراء تحقيق الأرباح على حساب الحقيقة وأن يكون سعينا هو أنه نحقق أكبر نسبة من الإعلانات بتقديم مواد مثيرة، تقديم مواد مخلة بالآداب، ما هو ده بيخلق الإرهاب، بيصنع المادة الخام للإرهاب، الإعلام الواعي. ولذلك الخطورة بقول أنه إحنا مش بنتكلم على الإعلام التقليدي، الأخطر هو الإعلام الجديد. ما لسه كنت حسأل حضرتك فعلا، يعني تعددت يا طول لكن أنتوا الإعلام هل يستطيع أحد يتهم الإذاعة المصرية بأنها تروج للإرهاب أو تدافع عنه؟ لا يمكن، ولا التلفزيون الرسمي لا يمكن، ولا العالم الإسلامي كلها. لكن المخاطر في القطاع الخاص، الإعلام الخاص الذي يسعى لتحقيق الربح فقط، وبين وسائل الإعلام الجديدة التي لا ضوابط لها ولا قدرة على التحكم. لكن يا دكتور، برضو في يعني صعوبة في المنافسة ما بين القنوات الرسمية والمحطات الرسمية وبين الفضائيات. نعم. كيف نوفق ما بين سرعة نشر الخبر وملاحقة الأخبار ويكون هناك جاذبية للقنوات والمحطات الرسمية مثل جاذبية القنوات الفضائية لجمهورها؟ يعني شوف، يخطئ الإعلام الرسمي لو أدرك أن مهمته منافسة الإعلام الخاص. هذا الشيء وهذا الشيء. القنوات الخاصة مهمتها أن تحقق الربح لأنها مشروع استثماري تجاري، شأنها شأن مزرعة دواجن، شأنها شأن مصنع شيبسي، إذا حققت حتستمر، ما حققتش حيقولك باي باي مع السلامة. لكنها هي عليها أن تبحث عن المادة التي تثير الناس وتجمع أكبر عدد من المشاهدين وأكبر عدد من الإعلانات وتحقق ربح. الإعلام الرسمي غير ده خالص. الإعلام الرسمي يكسب عندما يبني شخصية سوية، يكسب عندما يعلم الناس، يكسب عندما يثقف الرأي العام، يكسب عندما يحشد الناس ضد الإرهاب، ده المكسب بتاعه. بس ما تحسبنيش أنت الدكتور حسن جاب كام النهاردة إعلانات يبقى يقعد معنا ولا يمشي. لا، مش في الإعلام الخاص، ده مش في الإعلام الرسمي ولا في الإعلام القومي. أنت لك له أهداف أخرى. نعم، أهداف بناء الشخصية. لذلك أنا قلت في أكثر من مرة وأنا قد توليت الإذاعة والتلفزيون، إذا كنا حنحاكم الإعلام الرسمي بأنه كسب أو خسر عمرنا ما حننجح. المكسب والخسارة في بناء الشخصية، في تعليمها، في تغذيتها، ده رصيدنا. إنما الإعلام الخاص ما هو بتاع، لو فشلت القناة الخاصة هيفتح مصنع أسمنت وهيفتح مزرعة دواب وخلاص، ولا حاجة، ولا يهمش حاجة، لكن مش دوره بقى يبني وينمي ويطور، ما فيش. طيب دكتور، يعني حضرتك أصبت عين الحقيقة فيما يعني أشرت يعني إلى المقارنة ما بين الإعلام الرسمي والإعلام الخاص الفضائي، ونحن نلمس هذا. يمكن لنا نحن 30 عاما هنا في مسبيرو، في مكاننا هذا الذي تعلمنا فيه المهنية والحيادية، وتعلمنا فيه كيفية يعني الرسالة التي أنيطت بنا، يعني تثقيفا وترفيها وإعلاما وإخبارا لمستمعينا في كل مكان. لكن نحن فعلا نشاهد يحدث في الإعلام الفضائي هو إعلام لا يبحث إلا عن الربح ولا يبحث إلا عن الإثارة ولا يقدم فائدة، وأصبح كل العاملين فيه وهم يعني يحملون لقب إعلامي، وإحنا يمكن ابتعدنا عن دائرة الضوء إلى حد ما يعني، فهم تصدروا المشهد الإعلامي أصبح الآن. الإعلام مهنة فهل يعني هناك من ضوابط؟ هو إحنا مش عايزين نلومهم لأن هو دي وظيفتهم، دي طبيعة شغلهم، هو بحق الضوابط التي تحكم بقى هذا الإعلام الخاص. الضوابط هي وجود قوانين ووجود تشريعات تحكم الأداء الإعلامي وتحت مهنية الإعلام. هل يستطيع المهندس أن يجري عملية جراحية؟ لا. هل يستطيع المحامي أن يشيد مبنى ويعمل رسم هندسي؟ لكن أي حد يقدر يبقى إعلامي للأسف. أي مشكلة. واحد يطلع واحد يجيب جون بقى إعلامي، واحد يطبخ طبخة كويسة بقى الإعلامي الكبير الشيف فلان. احنا في حالة انفلات لابد لها من ضوابط ومعايير بعيدة عن حرية الرأي والتعبير. حرية الرأي والتعبير مصانة وتعظيم سلام، لكن أن تكون إعلامي حقيقي، أن تنقل الحقيقة، أن تسعى للموضوعية قدر الإمكان، هذا ما نطالب به. دكتور سامي، الظواهر السلبية في المجتمعات الإسلامية متعددة لا تقتصر فقط على الإرهاب، هل الإعلام قادر على تغيير هذه الظواهر السلبية أو مواجهتها؟ هو قادر لوحده، لكن إلى حد ما له دور فعال، لكن ما أقدرش أقول إعلام كويس قوي وتعليم بايظ، إعلام كويس قوي ودعاء فشلة، إعلام كويس قوي وأسرة ضايعة. لازم تكامل الأدوار. لكن داخل الإعلام نفسه دكتور، يعني هناك البرامج التي تقدم في الإذاعة والتلفزيون برامج هادفة نقدها تماما ما يقدم في المسلسلات، وهذا إعلام أيضا. طبعا للأسف، أنا الحقيقة يعني أنا مستمع جيد للبرنامج العام ومستمعا جيد لصوتيكما معا، لكن أنا والله وأنا بعتز بكم جدا يعني. الله يخليك. برنامج تحديدا، لكن أنا عشان داخل الندوة بتاعت الجمهورية، الجمهورية عن الندوة عن الشباب المسلم وتحديات الإعلام. إحنا مش هنعطل حضرتك، بس إحنا لسه ما عرفناش بس في دقيقة واحدة عن المؤتمر نفسه، يعني المؤتمر عن طريق رابطة العالم الإسلامي بالاشتراك مع جامعة أسيوط، في جامعة أسيوط وحضروا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي رئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، قدم فيه 30 بحث من أساتذة وخبراء الإعلام في مصر والدول العربية والإسلامية، ناقشوا ما هو الدور الذي يناط بالإعلام لمحاربة الإرهاب وكيف يمكن توظيف الإعلام في هذه القضية. والحقيقة كانت يعني مناقشات مثمرة، وأعتقد أنها كانت جلسات طيبة. إحنا مش هنعطل حضرتك، لكن نتمنى أن إحنا نبقى نتابع مع حضرتك بعد كده هذه البحوث التي قدمت، لأن إحنا كمان عايزين نستفيد بها. أنا متحيز للإذاعة بطبعي يعني. إحنا بنشكر حضرتك يعني، ونعتز بهذه الشهادة الإعلامي الكبير يعني الدكتور سامي الشريف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا دكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام. شلاتين في جنوب مصر، أرض خصبة تنمو بها أشجار الخير والظلال، وينتشر السحر والحب والجمال، عبر إذاعة البرنامج العام صوت مصر لتستمعوا إليه في شلاتين عبر الموجة 103.5 FM. البرنامج العام سحر في كل مكان. سحر يتابع الحدث لحظة بلحظة. مساء الخير يا مصر، من السبت إلى الأربعاء على هواء البرنامج العام من 5:30 وحتى 7:00. مساء الخير يا مصر، على موجات البرنامج العام من القاهرة. معنا على تليفون الأستاذة دكتورة هناء وفاء نظير علي، رئيس هناء قسم الجغرافيا بكلية الأداب جامعة الفيوم. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور فندم، أهلا بك. دكتورة حضرتك يعني أنتم الآن تقومون برحلة إلى الوادي الجديد، يعني هذه البقعة العزيزة والغالية على أرض مصر بواحاتها المختلفة الخارجة والداخلة والفرافرة، وأنتم يعني تزورون هذا المكان ومعكم عدد من طلاب قسم الجغرافيا بأداب الفيوم. من المؤكد يعني وأنتم تزورون هذه الزيارة طبعا نظرتكم إلى هذا الوادي بواحاته ورماله وصحراواته ومرتفعاته وكثبانه طبعا وهضابه تختلف عن رؤية الزائر الذي يزور هذه المنطقة كسائح. ده حقيقي طبعا، يعني بس دي مش أول زيارة لنا للواحات، الزيارة نمر 4، بس احنا يعني متغيبين عنها بقالنا 15 سنة، فبالتالي المقارنة هنا تكون يعني واقعية للغاية. لكن عيون الجغرافي دايما تبص على الحاجات اللي حضرتك قلت عليها، الكثبان والعيون والزراعة وآفاق التنمية والسكان والعمران والطرق وكل الحاجات التنموية المختلفة اللي بتتمتع بها الواحة. أيوة دكتورة. ألو، مع حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي أنتم يعني هذه هي المرة الرابعة اللي بتزوروا فيها الوادي ومعكم الطلاب، هل هم نفس الطلاب ولا كل سنة؟ لا طبعا، يعني بنخرج طلاب وكل سنة بناخد دفعة جديدة لمكان أو أقليم جديد من أقاليم مصر عشان يتعرفوا على الواقع بتاعها ويشوفوا مشاريع التنمية والبيئة الجغرافية المختلفة والمتباينة. على مدى السنوات الزيارة يعني هل هناك ما يعني ما رصدتموه من تقدم في منطقة الوادي في مختلف الواحات، ولا الأمر ثابت كما هو؟ لا طبعا، تطور واضح وملحوظ ويعني يشاد به في كل الأحوال. يعني لازم نقول إن في تطور كبير في التنمية السياحية واضحة تماما، أوتيلات متنوعة الدرجات، طرق نقل ومواصلات ميسرة، في مطار شغال يومين في الأسبوع، في نهضة في التعدين، كنا النهاردة راجعين من أبو طرطور منطقة الكثفات الشهيرة دي. طبعا طبعا طبعا. طيب دكتورة هناء، يعني محافظة الوادي الجديد يمكن من أكبر المحافظات في مصر وبتحتل نسبة كبيرة جدا من مساحة مصر، وبتتمتع ببيئة نظيفة خالية من التلوث، بتتمتع بشمس دافئة، يعني ممكن تكون مصدر جذب سياحي كبير. هل حضرتك كأستاذة للجغرافيا أو القسم نفسه يقدم مقترحات للنهوض بالمحافظة لجعلها محافظة سياحية لإقامة مشروعات بها؟ طبعا، يعني ده كان محور السيمينار بتاع القسم امبارح، وده الواقع، ومش بس تنمية سياحية. المحافظة 40% من مساحة مصر، منطقة بكر، منطقة نظيفة خالية من التلوث من التكدس السكاني، بها إمكانيات طبيعية وبشرية واعدة. كون إنها ضعيفة السكان لكن ده ما يمنعش إن أبناء الوادي والدلتا ييجوا يعمروا المكان طبعا. وبعدين عندها إمكانيات مش بس سياحية، بنقول لسه عندها تعدين في أبو طرطور، عندها معادن نفيسة صغيرة محتاجة بس الاستثمارات. إحنا عايزين نتعرف من حضرتك كأستاذة الجغرافيا على كل ما يوجد في باطن الأرض وفوق الأرض في محافظة الوادي الجديد، لكن بنستأذن حضرتك يعني تكوني معانا لمدة دقيقتين موجز قصير لأهم الأنباء. اتفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السادسة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقبال الرئيس العراقي خصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ويشير إلى موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه. الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس روسي تطورات على الساحة الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب. رئيس مجلس الوزراء يوجه بضرورة الإسراع في تفعيل منظومة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد عددا من الأنشطة التدريبية التي نفذتها عناصر الوحدات الخاصة البحرية. وزير الداخلية يؤكد أن رجال الشرطة سيظلون فداء لأمن مصر، ويشير إلى أن احترام الشعب المصري لجهاز الشرطة داعم أساسي لنجاح العمل الأمني. وزير التموين والتجارة الداخلية يشدد على اهتمام القيادة السياسية بإقامة المشروعات الموفرة لفرص العمل وخاصة للشباب. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يؤكد أن مصر تحظى حاليا بالاستقرار، خاصة بعد أن أتمت خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب. جامعة الدول العربية تعلن تلقيها مذكرة رسمية من مصر بترشيح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لتعيينه لمنصب الأمين العام للجامعة للسنوات الخمس المقبلة. الرئيس التونسي يؤكد أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم ثكنة عسكرية ومركزين للأمن في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا يعد عملا غير مسبوق وجرى بشكل منظم ومنسق. الحكومة السورية تتلقى دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في محادثات جنيف للسلام بشأن الأزمة السورية المقرر انعقادها في 14 من الشهر الجاري. النبأ الأخير، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو يؤكد أن التزام إيران بالاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى يعد خطوة أولى، وأن على طهران الاستمرار في الالتزام بالاتفاق مستقبلا. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لأهم أنباء السادسة والنصف. عدنا إليكم سيداتي وسادتي ومساء الخير يا مصر على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا في هذا الحديث نتابعه مع الدكتورة هناء نظير علي رئيس قسم الجغرافيا بكلية أداب الفيوم ومدير معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل سابقا. أهلا بك يا دكتورة مرة أخرى. أهلا بك دكتورة. فيما يتعلق يعني حقيقة نحن نثمن هذه الزيارات التي تقوم بها مثل هذه الأقسام كالجغرافيا والجيولوجيا في كلية العلوم وخلافه، وأن تصطحب هؤلاء الطلاب أبناءنا لزيارة هذه الأماكن على أرض الواقع للتعرف على يعني الواقع الدراسي، يطبق ما يدرسونه تطبيقا عمليا مما لا شك فيه أن أبناءنا الطلاب يعني احنا عايزين نعرف شعورهم وهم يقومون بمثل هذه الرحلة. يعني هي رحلة وإن كانت في نفس الوقت هي رحلة علمية دراسية وبعيدة أيضا، يعني فيها مشقة في السفر، لكن كيف شعور هؤلاء الأبناء؟ طبعا يعني السعادة الغامرة، وبعدين ده مش رحلة برضو، أنا بأكد تاني إنها دراسة ميدانية علمية مقرر. لا لا علمية. لا ولا رحلة علمية، هي مقرر علمي جغرافيا وإجباري وتقييمه في الميدان، بياخدوا عليه الدرجات وينجحوا أو يسقطوا طبقا للميدان لأدائهم في الميدان في القياسات المسحية أو الأخذ العينات أو خلافه يعني. ومما لا شك فيه برضو أن تطوير التعليم في مصر بيبدأ أن احنا لازم نركز على الدراسات العملية، والحمد لله احنا محظوظين في جامعة الفيوم أن احنا عندنا إدارة متفاهمة ورشيدة وبتدعم مثل هذه الرحلات العلمية، وبإحنا بنقوم بها دلوقتي بقالنا أكثر من 20 سنة لمختلف أقاليم مصر. والرحله رغم صعوبتها احنا جينا في الطريق لو احنا يعني دايركت هنوصل في حدود 6 ساعات من الفيوم، لكن احنا قطعناه في حوالي 17 ساعه لان ما فوتناش ظاهره الا ما توقفنا عليها ودرسناها بالضبط كده. وبرنامج حافل، وبالرغم من ذلك الطلبه يعني مش متصورين ان هذه هي الجغرافيا، لأن الجغرافيا العملية غير النظري خالص، يعني غير المناهج التي تدرس في المدارس لغاية المرحلة الثانوية. ففي جاب كبير جدا بين الجغرافيا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجغرافيا في الجامعة. الجغرافيا اتفضلي. لا اتفضلي حضرتك كملي اتفضلي. انا عايزه اقول ان الجغرافيا في الاقسام في الجامعات العالميه ليست في كليات الاداب ولكنها في كليات علوم الاراضي. فان شاء الله يكون عندنا الجيولوجيا وخلافه، الجيولوجيا والهندسه والزراعه، فاحنا علوم تكميليه يعني حاجه بينيه بيننا وبين الكليات الاخرى. وبالتالي يعني نامل ان في الخطط بتاع تطوير التعليم القريبه ان شاء الله في العهد الجديد اللي احنا بنشهده، ان احنا كمان القسم بتاعنا ينضم للوضع الطبيعي بتاعه ان هو يكون ضمن كلية علوم الارض ان شاء الله. ان شاء الله. دكتورة هناء، تصوركم لامكانية زراعة مساحات كبيرة في الوادي الجديد، خاصة ضمن مشروع المليون ونصف فدان استصلاح واستزراع. والله احنا عندنا وجهة نظر أكاديمية بحتة، بنقول ان الانتاج الزراعي في الوادي الجديد تحديدا اللي احنا فيه دلوقتي ما وصلش بعد المرحلة بنسميها الحدية الانتاجية، يعني ما وصلش ان هو يديني المستهدف من الاستصلاح بالظبط كده في الفترة الزمنية اللي كان محدد لها هذا المشروع الكبير، وبالتالي ما ينفعش ابدا ان احنا نبدأ في مشاريع جديدة ولسه ما وصلناش بالقديم لان احنا نوصل بيه للحدية الانتاجية. المشروع القديم اللي هو ايه دكتورة؟ اللي هو الوادي الجديد واستصلاحه والقضاء على الملوحة وانخفاض المتواصل في الأبار الجوفية ومعاناة يعني بعض. يعني المفروض ان احنا نزبط ده الاول قبل ما نبتدي نزرع. طبعا يعني احنا عندنا بيت وعندنا بنية أساسية وعندنا طرق وعندنا يعني سكن مستقر، يعني مدينة عظيمة نظيفة جميلة محتاجة منا بس رتوش. الرتوش دي بنسميها تنمية بسيطة، مش يعني مليارات، مش استثمارات من الصفر، يعني احنا بنبدا على حاجه اوريدي موجوده. البنيه التحتيه الجديد كل يعني انا اقول ان البنيه التحتيه موجود منها اكثر من 80%. جميل. فلا ينقصنا شيء ان احنا نعمل طفره في الانتاج في بضع سنوات، لكن لما نبتدي في مشاريع جديده في مناطق نائيه وبعيده خالص ولسه الكثافه السكانيه في الواحات ما بتمثلش من سكان مصر اكثر من 2%، ده يبقى يعني يبقى عبث علمي. لا بس اكيد يا دكتوره هذه يعني مثلا المشروعات اللي هي يتم استحداثها مما لا شك فيه انها مدروسه دراسه يعني علميه وافيه، في نفس الوقت هي من عوامل الجذب يعني الجذب البشري الى هذه المناطق واعمارها. انا بقول ان في الواحات اللي احنا فيها الواحات الداخله والخارجه مئات الافدنه الاف الافدنه لم تستصلح بعد وجاهزه للاستثمار الفوري. مش هنستصلح من جديد في اماكن جديده. ومش بقول ان المشاريع اللي حضرتك بتتكلم عليها المليون ونص فدان انها غير قابله للزراعه، لا. حضرتك عندك دلوقتي بيت عملت له الاعمده، تمام، تقوم سايبه وتروح تبني فيلا في حته ثانيه ولا بتكمله الاول؟ لا اكمله، وفي نفس الوقت ممكن بيكون هناك في تخطيط بقى راسي وافق كده حسب السياسه العامه. ده في حاله توفر راس مال شديد، انما نحن نعاني. لازم نحط برضه في الاعتبار، المخطط يحط في الاعتبار بتاعه الامكانيات الماليه للدوله للوقت الراهن. مشكله الميه الحاليه احنا في مرحله جوع مائي، عندنا عجز في المياه، نصيب الفرد 600 متر مكعب في الميه سنوي، المقنن العالمي 1000. احنا في اقل من المقنن، احنا في مرحله بنسميها الجوع المائي، فما لا يستدعي ذلك منا اسراف في الميه. لكن لازم يكون مش بس ترشيد. لازم نحط ابعاد استراتيجيه لاستخدام الميه لفتره زمنيه طويله. احنا اختيار المحاصيل وطريقه الري وغير ذلك. ما زالت مراكز البحوث يعني لم تطبق العلوم المبهره اللي عندها ولا الرسائل العلميه اللي موجوده على الرفوف، في مشاكل تمليح للتربة، في محاصيل تقليدية ممكن ننهض بالوادي ده نعمله كلها مزارع حيوية. ممكن جدا تصدير يعني تخطيط من علمائنا إن شاء الله دائما. العلماء يعني والله يا فندم عملوا اللي عليهم والأبحاث موجودة، بنقول بس ينفذ ان شاء الله. يعني تاخذ بحوثهم في الاعتبار يعني باذن الله. يا رب المخطط ياخذ في الاعتبار العلوم البينيه المختلفه والتخصصات ويستفيد مما هو موجود في مكتبات الجامعات وينفذ يعني خطوات مدروسه تدريجيه في التنميه حتى لا نقع في اخطاء الماضي ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتوره هناء نظير علي، رئيس قسم الجغرافيا بكليه الاداب جامعه الفيوم، وتعودون إن شاء الله بسلامة الله إلى مقر دراستكم وإلى وطن بيوتكم في الفيوم إن شاء الله. وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مكسور مساء الخير يا مصر، حلقة الاثنين. من الوادي الجديد ننتقل إلى سيوة، يعني قريب منها برضو في الغرب كده شوية. معنا الأستاذ محمد عمران، مدير عام العلاقات والإعلام بسيوة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير دكتور حسن مدني، مساء الخير الإعلامية القديرة حنان عسكر. أهلا وسهلا. مساء الخير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة البرنامج العام صوت مصر، صوت العراقة والأصالة من واحد سيوة. أنقل لحضراتكم تحيات الأهل والأحبة هنا في أرض النخيل، أرض الزيتون، أرض العيون. احنا ياريت تنقل تحياتنا احنا كمان ليهم كلهم. يعني أكيد يا فندم، إذاعة البرنامج العام هي الإذاعة رقم واحد استماعا هنا في أرض السيوة. كمان عندنا إذاعة إقليمية وهي إذاعة مطروح وليها دور كبير في مجال التنمية. وإن شاء الله أنا يعني بأبث لحضراتكم خبر جميل جدا، هو إن شاء الله احنا بصدد قريبا سيتم افتتاح مكتب لإذاعة مطروح داخل واحد سيوة لتخدم التنمية والاستثمار والحفاظ على التراث داخل المجتمع السيوي قريبا إن شاء الله. هو جميل طبعا، يعني هو دور دائما الإذاعات الإقليمية بتاعتنا المنتشرة في مختلف أنحاء مصر هي أن تحفظ تراث المنطقة التي تبث يعني عبر أجوائها، فأن يكون هناك مكتب لإذاعة مطروح في سيوة هذا شيء رائع. في نفس الوقت ممكن هذا المكتب يخدمنا نحن هنا في البرنامج العام أيضا. نعم. يعني ونستفيد منه ونتعرف على أخبار سيوة الحبيبة. فطبعا يعني إحنا عايزين برضو نطمئن على الوضع يعني الزراعي والوضع السياحي أيضا في هذه المنطقة، والوضع التراثي كيف نحافظ عليه في ظل هذه التطورات وظل العولمة. تمام. مبدئيا إن شاء الله بما أن حضراتكم كنتم بتتكلموا على الوادي الجديد، إحنا إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل سنكون نستقبل إن شاء الله طلبة قسم الجغرافيا بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، عشان هم برضو بيعملوا مشروع تخرج، وإن شاء الله هيكون 4 أيام هنا في سيوة لدراسة كل الظواهر الطبيعية المرتبطة بواحد سيوة. بكلم حضرتك ومن ساعات قليلة وصل إلى واحد سيوة وفد من منظمة الفاو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووفد من وزارة الصناعة، ومعهم أحد الخبراء الألمان بصدد إعداد ملف لإعلان واحد سيوة محمية زراعية تراثية بما تضم من زراعات تقليدية غير مصابة بأي أمراض أو آفات، لأن واحد سيوة التعامل معها يتم من خلال الزراعات التقليدية الحيوية الخالية من المبيدات والكيماويات. أستاذ محمد، ما الذي يترتب على إعلان سيوة محمية؟ هو سيوة من الناحية الطبيعية ومن الناحية المعمارية تم إعلان 3 قطاعات من واحد سيوة عام 2002 كمحمية طبيعية على مساحة 8700 كيلو متر مربع. وكان الهدف من إعلانها، ودي طبعا خاضعة لوزارة الدولة لشؤون البيئة ممثلة هنا في مكتب محمية سيوة الطبيعية، تم من خلال محمية سيوة الطبيعية الحفاظ على الموروث الثقافي للمجتمع السيوي وعاداته وتقاليده. كمان حافظنا على المشغولات اليدوية والتطريز السيوي المميز وشغل الخوص والجريد. كمان حافظنا على النباتات الطبية والعطرية اللي موجودة هنا في واحد سيوة والموارد الطبيعية بشكل عام. فيما يتعلق بإعلان سيوة محمية زراعية تراثية، بصدد احنا عندنا مجموعة من الزراعات خاصة في زراعة التمور معرضة للانقراض لأن أعدادها بشكل كبير أصبح محدود. ليه يا أستاذ محمد؟ يعني معرضة للانقراض ليه؟ وده أهم شيء طبعا في الواحة هو الزيتون والنخيل. هو زراعات التمور وزراعات الزيتون موجودة في الواحة، بس بيندرج تحت الأنواع دي أصناف كتيرة ذات قيمة غذائية عالية. الأصناف دي، لأن للأسف الشديد هو يعني أكبر إشكالية بتواجه واحد سيوة هو ارتفاع مخزون المياه الجوفية، ارتفاع منسوب المياه الأرضي، وهي مشكلة الصرف الزراعي، لأن واحد سيوة يعني تعوم يعني تحت مخزون مياه جوفية، فبالتالي إشكالية المياه الجوفية عملت مشكلة في الإكثار من بعض الأصناف اللي مع التعرض للمياه والملوحة. يكون في تصريف هذه المياه الجوفية عن طريق المصارف المختلفة اللي ممكن يتم تصريف هذه المياه فيها؟ هو في خطة عمل موجودة من عام 97 من القرن الماضي. الخطة دي هم يعني وزارة الموارد المائية والري هي شغالة فيها على فترة طويلة، وهم بيبذلوا مجهودات كبيرة إن شاء الله من ضمن خطة إن شاء الله السيد رئيس الجمهورية أن يتم استصلاح 30,000 فدان من ضمن مشروع 1.5 مليون فدان المعلن عنه من قبل السيد رئيس الجمهورية. إن شاء الله حيتم زراعتهم في واحد سيوة، وحيكون إن شاء الله في طريقة للتخلص من المياه في زيادة عن الاحتياج الفعلي الحالي لاستصلاح أراضي جديدة في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله. نص محمد من خلالك يعني دايما هنتابع أخبار أهلنا في سيوة الحبيبة ونتابع كل الأنشطة إن شاء الله، ونتمنى لسيوة كل تقدم وازدهار. شكرا جزيلا الأستاذ محمد عمران مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بسيوة، شكرا يا فندم. لو المعاد تعدى في تاني معاد جديد، وكل معاد معاكم بيقرب البيت. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم دكتور حسن مدني وحنان عسكر أمام الميكروفون، رئيس التحرير أشرف البهي، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. مساء الخير يا مصر، حلقة الاثنين من إخراج محمد علي.